بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. زمانك كبير حركت بيتكان دقزري بسر ولاتيكا دقزري بسر ملتيكا او ملتها وارث ناكا دنجيكي اعتراضي لي برز ونادي ظلمي لي دكري نالي بوشي حقنا حق ليجيانا كاتوا همون وامتيازاتك بسريانا حكم دكا نظامي طاغوتي نظامي طبقاتي نظامي اشرافية زينسيني نظامي بامتياز وبطبقي دين دبي او زمانة تاريخ راوستاوا او زمانة مملكة اقيمو نزوكا او زمانة زمان لجولو حياة كوتوا. اما وقت تاريخ لمملكتك يا مملكتك لمقطعي في زمانيا جموجوري تبكري هرائي تبكري اعتراضي تبكري تقو فوقي بليني برزو بدي او نشاني او يكا ولادتي في تازخري تسروع دلي ولادت هميشة دردو ليشي لقبا هميشة مربو ميري لقبا هیچ من داله متولد نابه مگر هزاران و میلیون ها سلوری زندو لبین بچن مگر هزاران و میلیون ها بلوبولی سیو سور لبین بچن ابی او همو کشت بدره انجا من آلیت متولد بده اما تاق من داله متولد بده لکه ملتیت متولد بده لکه زور فرق هيا لبيني لدايبوني من داركو لدايبوني ملتيكا فرقي اول اويكا زماني بارداري دايكيك تا من دارك ديت دنيا و زور كما يوما دمام صالي يابري زورتر يابري كمتر اما دوراني بارداري مملكتيك دوراني بارداري ملتيك بو او بتواني نصريتي انقلابي لخويدا بجيني تو فالورده افكا تو كيشتكي تاريخ افكا تولانية تفاوتي دوهم اويكا او قلبو لسيو سوران وادمدن او كلو لزندوان وادمدن تامن داريت متولد دبي اختيار بخويا نيا بوانا نارين شهيد هیچ ارزشی نیست. خویان نیم که تأیینی مسیری خویان دکن. تاریخ و طبیعت و نظام الهی حاکم بسر اوان دا. اما لمورد انسان دا ولادت مفهومی که تری هیا. حیاتی تازه مفهومی که تری هیا. هر وقت مرد هر وقت نزوکی مفهومی که تری هیا. انسان خويتي كخاوني تاريخي خويتي انسان خويتي كخالقي تاريخي خويتي حقيقتي تاريخ عبارة لجزران وجريان حركات وسكنات ونشيب وفرازي زندقي انسان بسد مخافئي زمان دا زمان جرياني خوي هر هيا تشاب تخراب ملتك ملدوبي يا زندوبي اما او انسانا كدتواني لو مقاطع الزمان يدا حركتي في مثبت بوجود بيني وتأريخي خلقك بوضونوا اوانوا لزماني ايسو دردي حاملهي مملكتو ملتيكا وعلى زماني فات تاريخ باردارة وخريطة خبري ولادتي في تازة أدا خريطة خبري حياتي في فر افتخاري تازة أدا أوان وخويا انفرادة فرقيا هي لقل سلو لزند وكان كدمر لولادتي في سريعيا فرقيا هي لقل ظلموني يوشور كدمر اگر قرار به انسان تاريخي انسان حياتي انسان زماني مردو زندگي انسان هر عين وقت زماني نزوكي دايشك يا زماني بارداري دايشك يا زماني وزي حملي دايشك بي كم ترين افتخار نبو انساني زندو و نبو او شهيدان و انسان زندو كان تش كفيلة بو شهيد نام بي بو افتخار هي بو شهيد بله لروالت دا هزاران قلوبود هزاران سلول دا بفدا بدن تا موجودی کی ارزشدار کمنداله که متولد دده و ولادتی تاریخ انسانی شباهتی هی با مولد سره کوا اما مهمتر گورتر لولادتی یک مندال انسان خویتی مسیری خوی تعیین دکا انسان خويتي كجيري ظلم قبول نكا انسان خويتي كأيري نزامي حاكمي ظالمي فرجبروس بشتيني وغربكا او انسانا نوافي خشتكرين بولبين بيجني بدو بطخانكان اوانا كدائي او حركة اوانا بوجودا ولندي او حركة اوانا قسمتي عندي خالق تاريخ الانسانية التي اوصى الشهيد نامري التي اوصى الشهيد بافتخار والنالي لدبري اختياري كإنسان هيتي بو خلق تاريخي خوي بو تأيين مسيري خوي اگر قرار بي انسان دستباتي كينا بي انسان بازي كيك بي بدست تاريخه شزندو شمردو شتاك شخراك شعوي قل لددا لبراي خوي جي كجي وشعوك دا كجلي اما همو دزانين امانة فرقيان هيا بو كنت انسان تأين كنن دي مسيري تاريخ انسان تاريخ دمريني انسان تاريخ دجيني توا قرآن دلي مردني خاون ايمان اگر راستك خاون ايمان ديرو كيسي زورتان دريدايا ايمان يعني مسؤوليت ايمان يعني تعهد پرستشي خدا يعني سر نخوان دل لبرابري ظلم و زوروا پرستشي خدا يعني تهلدان لهر فدرتي في ناروا و درو ده اي محاليدك اياك نعبد واياك نستعين وقت خريف وظيفة ايماني خومان لبرابر خداي خومان وتعيين دكين بما كدلين اياك نعبد بندقي تنها تو دكين امر فقط تتو والدقين متوجهي او من دكا قرفتاري زورا يجدار مشكل من بوصاز دبي يجدار بريوكوس دخن بره من زور من ليدا كزم صدري دبي مقاومتي دبي كومتي دبي كومتي في كومتي دستو بازو نا كومتي درون كومتي روان كومتي ايمان وإياك نستعين دعاء توحيدي عبادت نوري توحيدي استعانة دي اگر قرار دي انساني خوي بخاون ايمان بزاني ابي خوي بودل دي سر اما دفتا يا ايها الذين امنوا خاون ايمان كان ايمان جسنگ نيا ايمان شعار نيا ايمان لقب نيا ايمان مطور حركة دهنده درون انسانا استعينوا بالصبر والصلاة از یکی زور تان دکن زیرو گرفتی زور تان با ساز دکن کومک ور گرم لدوشت پایداری مقاومتی تیک نشکان اما پایداری بو او آگاهانه ده بو او بی منطق نده دبین من سی قدرتی هستی کومک ور گره بو یک فرمی وصلا تاس پایداری که قاعد عموم یکیه ذخیره قوی او پایداریه نویش انسان با ایمان لوقتی که تو خریفی مسئولیتی ایمانی خود ادا اکی قدرت ناحقکان زار مکان زوردارکان دکرسین ازانن تختو بختیان دکریت لرلد ازانن موجودیتیان دکریت خطر و خلقات اتون دفاع بکن چون دفاع بکن چن بدن لتو حملت شیفتن دنگی تو خطفتن آبون و على برابرته و مقاومت دکن اما اتو بدان تنهانی اتو بدان کسی و تصادفی نکو فی سر او عرضا اتو بدان حق و بات و فرقی حیات اتو بدان نظامی هستی نظامی که سرسری و پوشنیه که فرقی نده شاک فرقی نده اخراب او نظام آفریننده ایتی هیا که او آفریننده نظامی تیداوه اتو لطرفی او آفریننده و دارای او خصوصیاتی و حاتی تسر او عرضه و بوی خاونی او عرضه بزانه او آفریننده دنگی حقی لطریعتی هستی آجه کزوتوه بزانه او آفریننده سرشتی هستی و فکرتی انسانی سازگار لگل حق درست کردوه لبر اول رابطه لگل او آفریننده خود پیدا کرد نیش که اگر نیشت کرد قدرتت مضاعف دریتوه همه قدرتی گوره گوره دنیا لبرابر تو سکوله دریتوه اگر تیر بوی سری اطاعت بو خدا بخوینی ایتر سر برسر لوکه بو اطاعت لعربانی دنیا بخوینی سری انسانی موحد قتل برابری قدرت و ناخلی زمانی انسانی مؤمنی موحد قتل برابری زور و بیدن نابی موحد چه ذری زیان در برش چه شمشیر هندی زمین در سرش امید و حراسش نباشد ذکر شکست چناکس بریاست مبنای توحید و بر انسانی با ایمان ایمان یعنی توحید یعنی یک جورت بده یعنی فرمان لیت دیگه و وردی فرمان لخدا و وردی و هیچ کسی تر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق هر کس هر فرمانیت بده ذریت مخالفتی لگل فرمانی خدا ده هیچ انسانیت اجازه نیدقت ده اگر انسانیت اطاعتی کل لفرمانیت تخلاف فرمانی خالقه او انسان موحد نیه او انسان مسترسته او انسان طاغوت پرسته طاغوت پرست بکتیت الان کلماتی او جیل به فرمانی خدا و ده مسیری زندگی خوی بکی دستوری خدا تعیین که جی را گره بو فرمانی اربابی دنیا بو زورداران بو پولداران بزانی آن چی دلن بزانی آن چی انتی خوش بکتی اوانب که او طاغوت پرست موحد نیه قدرتی کنی زیده به انسان اویه که دلن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تاق انسانی لسلاحیتی امیت جاهلیتی دنیا دا نتنها جزیلت العرب مأموریتی تیدراوه بر حلصی تاری قدرتی دنیا بوسته بر حلصی همو نظامی همو فکری تی باطل همو روابطی تی باطل همو ظلمیت همو ناحسابیت همو درویت همو خیالتیت همو خلق انسانیت الانسانا لمیدان اعوا وسیع حیاتی تهد و دنیا دا بطن آخری که مبارزه دکا فاسی دیسو لو دستور خدا که استعینو بالصبر والصلاة وقتی فساری دورو بر وقتی ایجادی زحمتو دردی سر لدشمن نزی کدورکانو لوانه بو خاطری آسفتو فریشان که بو خاطر او ریگای لی نشوی بو خاطر او استقامتی لی تک نشوی فوراً بسیلی زیده کرد اگر یه زیده کرد دوباره تجدیدی حیاتی ده کرده دزانن چون براکانم لتبریزا لأصفهانا لتارانا لیزبا لکرماسانا لهمون سالکانی ایرانا مسلمانان لن دوران تازه ولادت دا ام مطلبتی دیش نو حالی بون یا دانم ایوزان ایده تانیان تانزانی ده اما من خبرم بو کی بو که خلقی تازه ده کرده و زیان و هیزی تازه ده دا بخلق مزدو تکان بو هر وقت جماعتي لمسلمانان وريد كوتين يتي لو مراكزي فساد يعني وردو خان دكر ماندود بون سفر زد بون كسته انددا دنگي خداي متعال دنگي قرآن لمزدوتان وبرس بوا خلقي بان دكر خلقتون دورت اتنه جان دكر يتي لو رهبر دينيا مجاهدانا قصيدة كذبو او مسلمانانا تجديدي حياتي دا كذنوا ديهن اجنوا بو ميداني مبارزة آلي ردا ديارة تاريخي ايما خريط الدندو دا بيتوا او ريقاو شنوا فيغنبري الاسلام صلوات الله وسلامه عليه دايدا دوبار مسلمانان ايدو اجنوا سوال دا قنبو ظلم دكرا لمسلمانان درو دكرا لقو مسلمانان دا ريشين يان ليه قنبوبو الان ودوبار مسلمانان خريط اكونا وسر او ريشينا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اوان اوان لبر خاطري الرجائي فخواداي اني اكجين كان ملن مردو بل احياء ولكن لا تشعرون اوان زيندون اما شعوري عادي اي ودوان كارناتا زندگی مفاهیمی مختلفی هیا شعوری عادی ایمه نه اقل اقل چه جگا اما شعور شعور یعنی دلتی تی سریع دلتی تی ساده شعوری سریعی ایمه شعوری عادی ایمه دلتی ساده ایمه لنوع ایک لمعنای حیات چه جگا او نوع حیات و بخواسی ظاهری دلتی دکی لو بودا و بحیات نازانی خدای متعال به ایمه حالی دکا که اوانه زندگانی جان هیا غیری او زندگیه که ادی بچاو بیدیم برا فانم هر الان لهر فردی لأفرادی او مجلس دا بونه او وجوده هیا وجودی تی دی ارزشو من حد و وجودی تی عالی وجودی دی ارزشو من حد او یوابچاو دیدیم جسمکی هیکلکی اما وجودی عالی کامیا او یوا کوکاری لناکا داده نشانم بده عقلی کابرا داده نشانم بده فکری کابرا داده نشانم بده وجدانی کابرا داده نشانم بده عواطف و احساساتی کابرا هیچ دیار نیا وجودی عالی وایا وجودی عالی بانتره لوک قابلی درس بیبو حیوان او یوا بساو دبینه انسانی سیدینه حیوانی سیدینه او انسان و حیوان تیدا مسترکا اما وقت وجود ارزشی دفیت سروه ایتر فقط نوری انسان تسخیصی بدا حیوان در تیناتا حیوان ناتوانی بزانی عقل یعنی تی شعور یعنی تی وجدان یعنی تی تفکر یعنی تی تعقل یعنی تی حیوان محروم در تسخیصی اوانا او انسان دلی در تیناتا انسان بکام قدرت بشعور نه شعور بو در تیناتی سریع بتعقل بعقل ايما بشعور ناغاني كشهيد زندوا اما بعقل دزاني خدا المتعال نسلي حياة بو امكاني شعوري دكا نبو امكاني عقلي دفرمي شعوري ايوا بوناشي جنك متعالكي ايما او نوع زندجية اما اگر عقل بخينكاد دزانين اوان براسي زندون بودان حياة حياتي دنیا هروایا تو خصوصا دبی دمری چینه زندو ببی تو چینه هر وقت لولادت تبیتا اوتمن تا من داوی تی ارزشتار متولد دبی هزاران و ملیون ها سلولی زندو بلوبولی سیوتو دبی بنده انجا او من دال دسواني سالم متولد جديد. بشريت يك واحدة يك موجودة. مثل بني آدم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لنا زريدين ويك واحدة شروع وحركتي لزمانة تاهر وقت أمكري زرينها يو إنسان أتواني لسر أمكري زرينة زرينتا. أجر وابي أن يك واحدة بني أفرادي في كشتبدا تا أمان ومرجون زندور النوا نوعيك لحياة كأقل درسيدك أويا كيسيكيك زمن بفي برحمي ظالم أم يكيك يا زور يا كم يا بفي نقشي صحيح أم يكيك يا زور يا كم دو شت مترحة يك نقشي صحيح برنامج دروس يكي فرس ميزاني بسلسو ناسكي ظالم بفي أوا لحياتي كشتة بامخوارتا. اما به هر طریقی بده، له هر شرایطی که بده، حیاتی تازه ملکی بده. اگر وابه او انسانانه واجیانی خویان اکن بفیشتی و بر لهمو کسیت امرن، اوانه مایه حیاتی ملتن، اوانه امرن انجا ملت زندود بیتوا. پس لحقيقتا ميدي اوانا مقدمي حياتي ملتا اوانا نامر شوكا ببولي اوانا وملت زندود بيتوا ولوضوا وحياتي في تريش هيا بو ام بسر عجيب وغريبة كهيش حياتي زياني لجان داراني ترناتي دوراني كوتاي عمري دنيا بسناكا خلقی نتناسای هر نوع جانداری کن تمامی افرادی هر وقت یبزدین هر وقت یبزدین اما تناسای انسان کن ظالمیت هر هزاران جوان اکجی و شهید دکا انسانی که سیبو حیاتی انسانیت شهید دره او دوانه یکن چون اوان هر وقت منون مبگذره نه حسابي آخري من دي هكي آوات السينية حسابي أن موجود عجيب غريبة وأتواني أون دا عجيب غريب زندقيسة هلوى صادمية إنسان موجود في دو بعدية كلو دو بعدي خوي هزاران دون زندقي دتواني بو خوي انتخابك دتواني شاك بي دتواني خراب بي لهر نوع أجيانيكا شاكي لهزاران درجة دا خرافي لهزاران درجة دا دوكان دارا دتواني با انصافو بشرف دي لوقت خويا جنس موردي لزومي خلقا بقيمتي واقعي خوي دي با تخلو دوكان دارا دتواني نامردو بشرف دي لوقت كا خلق احتياج يان هيا خلق لقومال يان هيا خلق مزدو زندو يان هيا خلق جرفتار يان هيا بفرصدي بزاني جنس كي خوي جران كرسا دوکان داره لوقتی که براو خسر کردکان من مندال کردکان من لعراقا بمباران دکرین مال یعنی ایران دکرین در بدر دکرین مجبور دبن مرو مالکیان دفروشن بروا بزنیان لی بکره بسیج من مرنان لی بکره بتنجاز من آواه یا آوان فید یعنی خوی صدا اتا با او مظلومان رزگار من حاکمه حضرتی هيا دتواني وقت محمد صلى الله عليه وسلم دتواني وقت عمر دتواني وقت فرمان رواياني تاريخ الاسلام دتواني وقت دار مكاني روزگاري خومان دتواني وقت او انسانان دي وتاريخ شبيه هميشة خليني خجالة وشر مساري لباتي فرمس برجين لبرفع ترناوي او انسان فستفيسانا لهر نوع عجیانه تا دتوانه شاک بی دتوانه خراب بی لبنو خواه متعال وان هم بسر خلق نکردو که وقت بقیه موجودات بمریتو برواتو تواو بی کابره سالم ظالم هستا سال خدا نکرده خواه جوانه مرگی تا دجيه بخين مزيو بإنسان كسن هيد تلقتي نائم حقيتي لناس النوا منزول ونيا هاليك نفل لي الزمانا فدها إنسان لطولي تأريخ حياة بشرة لفدها نقاط الدنيا دا زور نمونا او انسانا دمري بيئة وكالانتقامي كم ترين جنايتي ببسين ليتوا داولا حسابي جنايتي بكن كم جاي انسان كستوا او اندجا بيكو جوا كم دايكي جرس سوتاو كردوا كم دجر ببابي سوتان دوا كم دمن داري هديو خستوا او دايكو باب كوتوانا او جرس سوتاوانا چند زجر دکیسن ورا اوند زجر یان بدوا چند مال روت و قوتا چند مندار روت و قوتا چند سک برسیتی چند هزار و فقیر لتاوصار و زفتانا لبرابر گرماو سرما و بی رفاعا ورا اوند زجر گرماو سرما و برسیتی روت و قوتی بدیا بدان ملیون ها سال بسکا بس نا چون دتوانی جزای بالی وابدی تو؟ تازه اگر انسان ساق نیتو، آو تاریخ کیسک، آو خلق دکا متوقفی نکا، فسادی آو هر نابری تو. میلیون ها دریه میتزد ریکشی. اما لبرابر او، آو انسان ساک وادی جانو زندگی خویش داده کابور زگاری خلق. صف حتى صار زندگي دكا بجهاد و بمبارزة و بتنمو سلمة و بشير ورية و بسختية و ببرسية و بتونية و برزقاري خلق اي سمري شون جذاب دموا حساب يذكتن بخلق لمزايا جهاد و مبارزة او انسان شاكبر خلداء دمني كند خلق لظلمي ظالم رزقار دمن بموني جهاد انسان في مجاهد و هی زمان بس جزای او دکا دنیایی که به سر و برنیه دنیایی که یه چاک و خرافه فرقی نده عمر زمانی که مقتعی که کده سینیا زمانی حسابی شروع ده وقتی زمانی حسابی شروع بود زمانی او گریس که ایتر موضع هر واب دنیا و بو جزای خرافه خرافانو بو جزای چاکی چاکان او شهیدان نمرشونی اوان اوان لحياتي واحدة اما دور جور حياة بو انسان شهيد اما ديسان شهادت شيا بو شيا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات جيان سادنيا وثمان ولا دد ونيشي هيا دد وشكن جاي هيا مرقومي لي هيا دريدي دي ولا دتي بشرية أرز الساسرة لولا دتي من داري لبرو أخوان متعام خبر بودنا سعي ملة كخريتي جنجود دي توا آوات الحيب جيد أبين بو مسقط خوش حاضرك بو تل بو برسيتي بو عزيز لدستان بو مالويرانبون بو مزرع السودان بو هزار بلا وآفر دري خوش آنا جبتي با زور هم زجر دكيشني اما فاسان شكت لخون بو شنك فايداريان ميا شنك مقاومتيان سما هنها كستدان كافينيا هنها زدو مسقة جيسان كافينيا تايداري أربك بروي صحيحة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون محمد لنا أوجي مداري زندجي دا لنا أو أمواجي متلافي تأريخ دا بشارتي زيان بجماعتك بدا كفايدار مقاومت يان هيا دويان نالرزي دويان ناسكي برين اي داخكم خوكستان دا دل باليجرين دبسة وانالر إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت مصيبة يان بسراده وقت شهيد زدن جانوان يزدرن يان كذوا نا ريقاي كلمو أصول وحساب وجان راوا دوين إيما خدا خلقي كذين متعلق بخدا دوين دو ريقاي كخدا تأيين كذوا زنده الكريم أجر وابي فاس أو مسير إيما هربر أولاي خدايا بعد سر أو ريقاك خدا دائن ياوا بو سعادة جياني خلق بكذين وجان مان باختين هاش ومن هر أمر وقت خالد بن الوليد رضي الله عنه لزمان مجاب فيه دي أيداخكم أو همو في ربارا نكرم أو همو بين قولم يكوت الآن لنا وزيداد يد الصلاة خريط بدمدم مرك هذا سر يخسر وقت يوى لنا بو حياتي ببشريات بو حياتي هاو نوعكاني بو حياتي هاو دلدكاني يعني خوي باقصة مزدد محمد حقي حياة بو او ملتيا كلا وقتك مصيبتي كان بو تيشكي لباتي اراديان لدس بدن لباتي سس بدنوا عزميان قريك الجليل صبر فائداري صبر نبو معنا كذي الرائجة كياني راوستان صبر يعني استقامة مقاومة في تسنا فجيرين صبر فائداريان زياد دبي ودلين ايما متعلقين بخدا اوش ريقاي خدايا ريقاي عدالتك كأبي بشر لظلم نجاة بدا خدا تأييني كدوا ايما لسر او ريقا خوما امتدارتين بدرس با برون با خلقي كردين دوب ابنوا با عزيزي خوما لدس برين بشريت دين دوب ابنوا حقيقة اويتا تنها بزراء تاريخ لم ولا تدا لزور زيادة راكد بو ايران شن صالي ليرو بر خريج بو جزي دو هزارو كن ست صال ظلم و استبداد و انسان كجيدة در اولا لليلة لو دواتي لو دوا زور ثانيا بكالكوا زور ثانيا بلغاووا زور غلور دائلك الليل دكي كرده همو خد سريه وفرعون مشهور كان تاريخ وتي هيش دوريه سكنابا بوض ايوه إلا خوم هيش كتي حسن قانون جزارين يبو ايوه إلا خوم كيتر دكي كرده اوت نسرين وإهانته بمراجع دينين كيتر هنا تاريخ هجرة محمد بن عبد الله خط ثلاثة تاريخ تاب مداريك رتي جور بجور يجيدو في الدوام الله أكبر الله للإسلام والحياة للمسلمين الله أكبر الله أكبر والعزة للإسلام والحياة للمسلمين شكر مخاسك السانفار كان أبو تواري بقرنة ثلاث سفري أو ملة مسلماني إيران بقرية وابو تاريخي من بيسا عنساهي لبل إسلام كان أبو تازة ملة مردوة جفري في بلي ناري محمد نبي بباوة ناري كورج من دوكوة زور جوز بهم نيان ثاني ملة نمردوة بلي أوان جوز بهم ولبقى زانجي إيما توابو رندو أجر أوان دمو بالغيان نكر باي لدي أجريا ملة أو تكاني ندخوار بغي أخراتي كجي إنصافون كذور جو وريان جر أنا فين يكيكي في بونو أخ كقبور ياندكير ناري محمد صلى الله عليه وسلم تاريخي هجرتي محمد بك جيتوا ناري كورج من دوب جيتوا تاريخي تاد قداري جي كورج زندو بده توا اما على برابر و ملتی مسلمانی ایران چی حتی و قیامی چی بزانن چی چی ملتی ایران براسی روی تاریخی بسریتی چی کردوا بجی ملتی مسلمانی ایران کتاغوتی وادار کرد بل ملت گوم خواست تاریخی اسلام زندو ده کموا لذي ما نبجنا بي شريف إمامي بعضي شيء مردم خلطة عن دلي خريفو لمجلسة قانوني دخن دوا بموجبه مادة الفلاني قانوني أساسي مادة الفلاني متمني قانوني أساسي تاريخي أمس سورة لهجرة محمد بن عبد الله وشروع دليل وهل تاريخي خلافي أو خاساه خلافي قانونة شد كل ما بيك دستوري لا أو تاريخ لابني آغي شريفي إمامي دليسي شکر بو خدا به حیائی تاغوت کیس تجیگاری کیس صبر ملت لبغیفو کیس ملت مقاومت نما ملت نیتوانی قبولکا لباتی ناری محمد ناری کورس بزرست حید عریق اعلان و بنیسی او قیامیتت کابون و اتخشی بونی لران دوا او تکان تازه او امیدی ولادتی تازه یا او خبری حیاتی تازه یا مسلمان کانی ملتی ایران همو لدرد و ایشی ولادتی تازه ملت دا شریفی همو زجر من تیسا همو کشت من دا همو زندان و تبعید من تحمل کرد اما آزادان لیلی ملتی کرد دردی که هی سرباسته دردانا زدنی لئی و زوتری تیتاوا ملتی کرد ناوی ری بلی من ملتم من ناوی ری بلی من کردم ملتی کرد اجازه نیه به زمانی خوی لعبارات و لمدارسا سبکا درس بخینه درس بلی توا ملتی کرد اجازه نیه به زمانی خوی غازی درونی خوی درد ری لسر کاغذی بنوشه بله اذانم ملتی تنی زور هن لئیرانا که او زجران اکیتی اما اسلام دلیتی یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انسا و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم في قانون يك قانون مساواة بشري هموما فقط لباب دايك خلق تدوى حجة علي أو عبارة أو آية القرآن لكن بيتا خلاصة دكاتوا تسكيني دكا الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء وبقي كيف مطلوب من يهر أو أندي مطلوبة لأول القانون خدامه إيمة أويا كبسر همو جباب دايشك همو المسائية الناس ثلاثية كأسنان المسك لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى هيش ملتي حقي فخر فروسيني بسر ملتي سرانية هيش ملتي حقي تحصيلي حقوقي من لي ملتي سرينية هيش ملتي حقي تحصيلي حقوقي فرهنجي ملتي سرينية دلين مملكتي إسلامية مملكة إسلاميان دلين إسلام تناها مملكة إسلاميان أوك بقانون إسلام رفتاك يعني أوك فقط فرمان خدا حكومتك أما ضرن في لمولد إسلام تناها کفام نایخینه چند جرمه چند کفره. پناهگاه اسلام فقط خدایا، پناهگاه مسلمانان فقط خدایا، به دشمنی خدا، به بودی زدی دین و زدی ایمان و زدی توحید، بلن پناهگاه اسلام به ولاتی کبت فرستی حکومتی تیدادکا، بلن مملکتی اسلامی لقانون اسلام دا حقوق ملتا متساوية. هيت ملتي ناتواني بغيظة ملتي تيتر هو حقت نية بزماني دايكو بابي خوش كتبتي، بزماني دايكو بابي خوش كتب بنوتي، بزماني دايكو بابي خوش كتب تبتي. أذانم هاو دردي ملتي كرد حيا لإيرانا، اما اون دکم من لولاتی کل دواری دا درکی دکم، لولات کانی ترا رنگ درکی نکم. دردی کل دواری زور دردی کی گرانا، لبیرم تیزار جان حیعتی دی تحقیق لمراسجی علمی تاران و حاسبون بولای من بوسنا. سوالات جان دکر راجب به تاریخ کردستان، یکی لسوال کانی عن اوبو اری کردواری بودان اسمان دوزانای دوره دوره کم دی حل کلتوا کسیم که که بسید چی دلیم چی بسی آسان و تعریف بار بحثی زورم بوی کرد اما کسیم برادا امن رنگ دی بقد زوری لوان و خلم و بدستیان و لطاران و جنو سری سوادم دیدی و با سواسری کسیم بونانو کسیم کسیم حالی خومت بی دلیم انسانی که بزمانی خود نوسی یک زحمتی هیا که فکر دخات و فکر که خود دخات نو عبارت و اما اگر انسانی بزمانی خود نوسی بزمانی جیتر بنوسی دو زحمت دکیتی زحمت که اول بیضافه زحمتی تیتری انسان به طوری عادی عادتی اول که معانیت به ذهن دابیه ای خات نو عبارت دایکو باوکی کوا نو زمان دایکو باوکی کوا اول یک زحمت فاسانك السبيبيني او عبارة ترجمة فاتوبة عبارة تشيكي كن زحمة كردواري اويا امن كيك نفر المقداري كواناني هيا قلم بدستوى بجرمو بنوسم ارزم اويا بكردي بنوسم كنك زحمة كمان كما من وقت خيركم بكردي بنوسم اصطلاحات زماني خوم، تعبيرات زماني خوم، استعارات زماني خوم همون درس دكم جوان جوان دكوانم همون بير مثل كاغذ. اما اگر من مكلف من بولباتي بزماني خوم بزماني فارسي بنوسم او توانا يملك السر بسي بو دوري مثل هيا تعبير هيا اصطلاح هيا كمن لكرديا بيزانم معنى كمن في برازي الموا بفارسي نايزانم فكم ذكري سوقو نشاط مناني سمتاك الزيان مثل اولية كل دواري زانا الي هالمكوشي كم هل الان دور هن كثيري جولة دورو قطول لموضوعات مختلفة كرديدة لكي بخانة كاني ساري بهاتا باك وصولوا طول تقون اجل ما كرديدة ينسيت كاف ناصري اجل خيال يبا فارسي ينسيت ناكواني جواري برازيني توزمان دايكي كيخوي آسمان برزو زمي سن جايدي كرداري اويا من الان اگر خيالم بي او مسائل و الان ديرين بفارسي ديرين يبجار زحمة مزوطي جديتا الان تخليكم بكردي ديرين برا الان يكان خسك الان يكان هاو دردي و شكر بو خدا هيت كامان لينتر بزين نرالي همو لعو زماني حياتو تكاندا وسوس بذلو ايس قبول دكين وتحمل دكين اما برا ايران يكان نبيل كان بي اي وي ظلم كان تيساوى لم تاريخ نيينة دا اي ني ظلم مان تيساوى اگر تاسان بعمي بي خدا او دوراني ظلم استمل بيتو نابود بو او كاقي استبدادان روخانو يران بون برا كردكان كان لبيل نتيساوى ملتي كرد كان لبيل نتيساوى ملتي كرد هلواها ودربي ويوهمو دردكان كانا او درد جوريتي هي دردي محروميت لحقوقي للي خوي مثالي تسكولتان بود جرموا تاق مناريكم هي كرة ناوي حمزيانا أولادي هموما بو خير موفقتن حياتي عن بسر برديو إيمان وتقوى ودي أو بسر خلي حياتي أدي سيطاري ليرا وبرنازم بو مدرسة الرهنائي هاتا وكفي بابا كفي أنا أدي شروال لكي في حقي تاتوري كنيا تم رولا جاني أتو من داري زور مسألة واهية فقط أوندي وبرتو دكري خود أوندي حالي دكري زجي أوندي دكري تم رولا جان تائسة سرواني تسلفي كدوة تاتوري تسلفي كدوة أمن كيسي هادي كتير دكم وانا مبارزيتي من دالانا جهاديتي من دالانا شروفتا فيسيا كم يجيب سروال لكي مكتب في آخر من دنان كم رولا مقداري بحكم بويتل كم أجل توانائي أود هيا ليج بدن سلاح بدن بناو جس الدا خم نخوي نتجي أول ندري أو مبارزة شروفتا أما أجل إنساني جيزا إنتي دي سلاح يعني دان فتيمان بوجه